موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاعتكاف فرصة، والفرصة تمر مر السحاب. الاعتكاف فرصة لأن الاعتكاف يعينك على مواجهة تحديات الحياة. كثرة الفتن الموجودة في الواقع تحتاج إلى إنسان عنده صفاء وإيمان وعمل صالح حتى يستطيع أن يواجه تلك التحديات. الاعتكاف فرصة لأن الاعتكاف محطة سنوية لتقوية قلبك وتهذيب نفسك. القلب لما يدخل الاعتكاف مع كثرة الطاعات والعبادات وتلاوة القرآن والصيام والتهجد، لا شك أن القلب يرتقي. كذلك القلب إذا تعرض للمعاصي والذنوب والسيئات يضعف، فإذا حدث في القلب أثر في هذه المحطة يقوى على مواجهة الواقع. كذلك النفوس يصيبها الملل من كثرة التحديات الموجودة، فالاعتكاف فرصة لتهذيب النفس لترويض النفس. وسفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، مر لي ومر علي. فمحطة الاعتكاف تساعد وتعين على تهذيب النفس ورياضة النفس واستقامة النفس. الاعتكاف فرصة لأن بيئة الاعتكاف بيئة صالحة، بعيد عن الشواغل وعن المؤثرات والأصوات الخارجية. الاعتكاف فرصة لاكتشاف نفسك، لاكتشاف ما فيها من عيوب وآفات. تقف على حقيقة نفسك، تقف على حقيقة النفس في هذا الجو الصالح، بيئة الاعتكاف. لكن دعونا نقول وبشيء من الوضوح والصراحة، قرار الاعتكاف يحتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق قبل وتوفيق أثناء وتوفيق بعد. توفيق قبل بمعنى أن يكون عندك مبادرة للاعتكاف وإرادة وإصرار عليه، مبادرة إليه وإصرار عليه حتى تدخل داخل الاعتكاف. وتوفيق أثناء، توفيق أثناء الاعتكاف تتحلى فيه بالصبر وترك الكسل والانشغال. إن ممكن الإنسان يدخل الاعتكاف لكن ينشغل بالهاتف، ينشغل بفلان وبعلان بكذا وبكذا، لكن الإنسان يحتاج أن ينشغل فيه بإصلاح نفسه وأن تبصر عيوبك. لذلك أثناء الاعتكاف أنت في حاجة للتوفيق، أيضا تحتاج إلى توفيق بعد انقضاء الاعتكاف، ألا وهو بالمواصلة وعدم الانقطاع. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وفق للقيام ثم بعد ذلك ما واصل بل انقطع بل انتكس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك احفظ هذه الكلمات: التوفيق غيث، إن هطل على قلبك ما شقيت بعدها أبدا. فاطلبه في الاعتكاف قبل وبعد وأثناء حتى تخرج من الاعتكاف بشعار الانطلاقة الكبرى إلى الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف فرصة، فإياك أن تضيع هذه الفرصة. اجتهد وجد، ولا زلت بخير ما تمنيت الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى